أكيد كلنا سمعنا المثل اللي بيقول مفيش دخان من غير نار، وطبعا مهما اعتقدنا ان احنا عايشين لوحدنا او ان مفيش مخلوقات غيرنا، ففي شواهد كتير بتدل اننا عايشين مع كائنات ومخلوقات تانية بتشاركنا الحياة وموجودة حوالينا ومعانا، زي الجن اللي بيننا وبينه مجرد حاجز خفي ممكن نخترقه بالصدفة حتى من غير ما نحس، واحيانا بيكون في سبب. والنهاردة في حلقتنا من تجارب حقيقية قررنا اننا مع بعض نخترق العالم ده بدون خوض في أحداث كتير. تعالوا نروح لكلامكم وقصصكم، ولو انت عاوز تشاركنا بتجربة من تجاربك ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس على الفيسبوك وتأكد انه فيه فوق 150,000 مشترك، واكتب لنا التجربة بتاعتك او حطها في البوست المثبت للتجارب على نفس الجروب. دعاء بتقول: من مدة كنت أنا وجوزي رايحين عند بيت ماما بالليل. في البيت عند ماما شقة في الدور الأول مقفولة، صاحبة الشقة دي مسافرة هي وجوزها بقالهم سنين برة، لكن كانت سايبة مفاتيحها لماما علشان تاخد بالها بين فترة والتانية كده تبص عليها، لأن هما كانوا صحاب جدا. المهم في اليوم ده وإحنا طالعين على السلم عدينا طبعا من قدام الشقة المقفولة دي، وكان في زي صوت غريب كأن في حد جوه بيعيط. الصوت أنا سمعته، سألت جوزي قال أنا مش سامع حاجة، قلت عادي يمكن بتخيل. لكن واحنا طالعين سمعنا احنا الاتنين صوت المفتاح بيفتح باب الشقة من جوه. سألت جوزي سمعت ده طيب؟ قال لي اه، في حد بيحاول يفتح الباب من جوه. في الوقت ده كل حاجة سكتت وما بقاش في اي حاجة سمعينها، ما بقيناش عارفين نعمل ايه. قلنا لما نطلع هنسأل ماما نشوف في ايه، يمكن الشقة فيها حد، وعشان لو ما فيهاش حد كده يبقى في حرامي نبلغ. مشينا درجتين لشقة ماما، الصوت رجع تاني، وبعدها حسينا ان في حد بيهز الباب كأن المفتاح زي ما يقولوا معصلج ومزرجن كده ومعلق، وهو عايز يزق الباب ويخرج. لقيت جوزي بيقول مين اللي جوه؟ مفيش فايدة، اللي جوه مكمل. قلت لجوزي بقول لك ايه كده خلاص، وش ده حرامي. سمعنا بعدها صوت حاجة وقعت، طلعنا فوق حكيت لبابا اللي حصل. بابا قال طبعا ده كده حرامي والشقة دي أمانة. أخذ المفتاح من ماما ونزلنا كلنا، كنت أنا وجوزي وبابا وأخويا كمان معنا. لما والدي جاي حاول يفتح الباب من المفتاح، الباب ما كانش راضي يفتح. قلت له في حد يا بابا كان بيفتح من جوه بالمفتاح، أكيد المفتاح بتاعك مش هيفتح. أنا كنت واقفة مش قدام باب الشقة بالظبط، واقفة على درجة سلم يعني، حسيت بحرارة زي ما تكون حاجة فيها حرارة كده عدت من جنبي، وجسمي اترعش وخرج تيار هوا رهيب. بعد كده كله حس بيه، سمعت باب المنور بيترزع. والباب اتفتح، بابا دخل الشقة يطمن في حاجة ولا لأ، مفيش أي حاجة. لفينا الشقة كلها وكلهم عاملين يلفوا، مفيش حاجة. أنا كنت قلقان عمال أقرأ القرآن وأنا واقفة، الدنيا هادية تماما. لكن لما دخلنا الشقة لقينا المطبخ كله تراب، مع ان الشبابيك مقفولة، وعلى ارض المطبخ في التراب في اثار رجلين عاملة زي رجلين الكلاب والقطط، ولكنها اكبر اكبر بكتير قوي، نفس الاطراف بتاعت الكلاب والقطط لكنها كبيرة جدا. بصينا لبعض ومبقيناش فاهمين ده ايه. مشينا وأمننا على الشبابيك والابواب كله مقفول وتمام ومفيش اي حاجة، لكن الواقعة دي ما بننساهاش وما تكررتش تاني علشان ما كونش كذابة. لكن لا كان في شباك مفتوح ولا باب مفتوح ولا حد عارف اثر الرجل الغريب ده يطلع اثر ايه. التجارب بالارقام بتاعتها النهاردة تفاعلية، هتكتب لي وتقول لي التجربة الأولى حقيقية أو تأليف، التجربة التانية حقيقية أو تأليف، وهكذا لحد ما تكتب التجارب كلها والإجابات بتكتبوها على جروب عائلة أحمد يونس اللي فيه فوق 150,000، واللي هتطلع إجاباته صح ليه جايزة مقدمة من كلام معلمين. حكيم بيقول: عندي 23 سنة، أنا من مواليد الجيزة تحديدا الهرم، بشتغل ممرض، شغال فترة صباحية. في يوم كنت ماشي في جنازة واحد قريبنا، والجنازة كانت بعد العشاء. التربة اللي كان هيدفن فيها كانت جوه خالص في آخر التراب من جوه. المهم وهو بينزلوه أنا بصيت، كان وشه كشفينه، حسيت إن عينين الميت فتحت. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وفضلت واقف شوية، وبعدين مشيت لوحدي. أقسم لك اللي أنا بقوله ده حصل. حسيت بدوخة شديدة، وحسيت بحاجة بتضغط على نفوخي ضغط رهيب جدا. ما حسيتش بأي حاجة. أيوه، أنا كل اللي حسيت بيه إن أنا بنهار على الأرض، حتى ما حسيتش وأنا بقع. فقت لقيتني لسه في الترب في شارع جانبي، وبطولي اللي ما حد شافني ولا حد حس بيا. متخيل يا يونس حجم الرعب اللي تحس بيه لما تفقد الوعي أو تنام وتصحى تلاقي نفسك في شوارع في الترب؟ الكلام ده كان بنقرب من الليل. أنا فضلت قاعد مكاني، أنا مشلول من الخض، مفيش حاجة حواليا عشان ما بقاش كذاب، لكن أنا مرعوب من بس فكرة إن أنا صحيت لقيت نفسي في شوارع الترب. فضلت قاعد شوية بس بحاول أتدارك الموقف، لحد ما سمعت خبطة نشفت الدم في عروقي، خبطة جاية من جوه تربة على الباب الحديد بتاعها. لو أقولك أنا كنت بنط وبجري وبزحف على إيديا ورجليا إزاي، ممكن تضحك عليا، لكني كنت في حالة يرثى لها بجد. جريت وفضلت أجري لحد ما طلعت الشارع وركبت العربية وروحت. فضلت طول الليل كل ما نام أصحى على صوت الخبطة والرزعة اللي سمعتها، الخبطة دي وكأن في حد كان بيقول لي قوم امشي. وفضلت فترة مش قليلة كذا يوم ورا بعض بحلم بنفس الخبطة، لكن الموضوع بدأ يزيد وبدأت أسمعها وأنا صاحي. مجرد ما أسرح في شغل أو أسرح في أي حاجة أفوق على صوت الخبطة دي تاني. معرفش دي إيه، سمعت حد بيقول لي دي خبطة، حاجة اسمها خبطة أرضية أو خبطة من تحت الأرض، معرفش، أنا ما بفهمش في الحاجات دي، لكن الصوت عمري ما بنساه ولحد دلوقتي فاكره كويس. بفكركم التجارب بالأرقام بتاعتها النهاردة تفاعلية، هتكتب لي وتقول لي التجربة الأولى حقيقية أو تأليف، التجربة التانية حقيقية أو تأليف، وهكذا لحد ما تكتب التجارب كلها والإجابات بتكتبوها على جروب عائلة أحمد يونس اللي فيه فوق 150,000، واللي هتطلع إجاباته صح ليه جايزة مقدمة من كلام معلمين. ونروح ليحيى. يحيى بيقول: من وانا صغير بيحصل لي حاجات غريبة، منهم مثلا موقف حصل من سنتين في الصيف اللي قبل اللي فات. انا عايش مع ماما واخواتي الصغيرين، ليا اوضة في اخر الطرقة تحديدا جنب الحمام. من عادتي اشغل التكييف واقفل الباب واطفي اي نور، انا ما بحبش اي زي ما يقولوا سرسوب نور كده يبقى موجود، بحب الضلمة جدا. أوضتي فيها سريرين لكن أنا بنام فيها لوحدي. يومها كان زي أي يوم، طفيت النور وقفلت الباب وشغلت التكييف. أنا بتضايق من المخدات الصغيرة، رميتها على السرير التاني، طلعت الموبايل بتاعي وبدأت أقلب في الفيسبوك شوية لحد ما نمت. صحيت على خبطة المخدة اللي رميتها على السرير وهي بتترزع عليا. أنا قمت فضلت شوية متنح بحاول أفهم ده إيه، فعلا لقيت المخدة الصغيرة اللي أنا رميتها على السرير لقيتها جنب رجلي. تخيل بقى وانت في الأوضة لوحدك والدنيا ضلمة، وانت عارف ان مفيش حد معاك، وانت رامي المراية دي من شوية، قمت شايل المخدة ورميها على السرير تاني. حسيت كأن في حد بيتحرك على السرير، والسرير عارف لما حد يتقلب عليه ويزيق. سمعت الصوت ده، وبعد كده عارف لما بتبقى في الضلمة وعينيك تتعود على الضلمة فتقدر تشوف الحاجات. أيوة أنا كنت شايف معالم الأوضة فيما عدا جزء واحد عند التسريحة كنت مش شايفه، كان عليه حاجة زي ظل غامق جدا مغطي عليه، وبدأت عناية يعني زي ما بيقولوا الدنيا والصورة تكون أوضح، والظل ده بدأ يكون شكل جسم بني آدم قدامي، بني آدم في الضلمة في عز الكحل اللي أنا فيه وساكت ما بيتحركش. أنا لا عارف أقوم من على السرير، ولا عارف أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا عارف أعمل أي حاجة. عارف أنا عملت إيه؟ أنا شديت الكوفرت عليا زي العيال الصغيرة واستخبيت. فضلت قد إيه معرفش، فضلت مستني يحصل مصيبة. دقات قلبي كانت بتزيد بشكل خلاص اللي هو قلبي هيقف حالا، ولكني حاسس إن الشخص اللي كان واقف عند المراية ده بقى واقف قدام السرير، وبعدها حسيت إنه واقف جنبي. وتأكدت إنه واقف جنبي إمتى؟ لما حسيت إن الكوفرتا بتتشد. عارف لما يبقى أنت متغطي بالكوفرتا وواحد جنب واقف جنب السرير ويضغط على السرير فغصب عنه يشدها أو يخليها مشدودة وهي عليك، هو ده اللي حصل معايا. حسيتها مشدودة أكتر وهي عليا، وبتتشد ناحية جنب طرف معين من السرير. فاكر اللي حصل بعد كده؟ مش فاكر. اللي حصل إن أنا فقدت الوعي، يا أغمى عليا يا نمت، معرفش، ما مش فاهم إيه اللي حصل، لكن فعلا أنا فقدت الوعي. ولما فقت لقيت المخدة الصغيرة اللي كانت سبب المشكلة دي كلها مرمية على الأرض، ومتشال من عليها الكيس بتاع المخدة ومقطوع، وكأنها فيها رسالة ليا إن أنا أزيت حد لما رميتها أو عملت أي حاجة. بفكركم التجارب بالأرقام بتاعتها النهاردة تفاعلية، هتكتب لي وتقول لي التجربة الأولى حقيقية أو تأليف، التجربة الثانية حقيقية أو تأليف، وهكذا لحد ما تكتب التجارب كلها، والإجابات بتكتبوها على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 150,000، واللي هتطلع إجاباته صح لي جايزة مقدمة من كلام معلمين. تعالوا نروح لتجربة آلاء اللي بتحكيها وبتقول أنا عارفة أن قراية الكتب بتاعت السحر والدجل بتسبب ضرر، بس اللي حصل أن أنا مش قريت حاجة فيها طلاسم، أنا لقيت ورقة ملفوفة ولما فتحتها لقيت الكلام فيها المكتوب مكتوب بالمقلوب ومكتوب بلون أحمر ومكتوب آيات بالقرآن معكوسة، وكان جوه الورقة تراب وشعر أسود وحاجة زي خرزة حمراء مدورة وحاجة لونها زي الخرس بس لونها ذهبي. أنا قلت على طول ده عمل، رحت ولعت الحاجة دي وحرقتها وقلت إيه أنا بعمل ثواب في الشخص اللي معمول له ده، أكيد عمل خير وربنا يجزيني عليه يعني. لكن اللي حصل إن أنا تقريبا عملت مصيبة. أنا حلمت ليلتها إن أنا قاعدة في مكان فاضي مهجور وحواليا رجالة عواجيز شكلهم غريب وبيبصولي بغضب، وكل واحد فيهم ماسك عصاية وبيهوش بيها عايز يضربني. وبعدها بالفعل واحد منهم قام وضربني بيها على ظهري وقعد، والتاني قام وقام ضربني بيها على دماغي وقعد، والتالت قام وضربني بيها على دراعي، وأنا لا حول لي ولا قوة ولا قادر أتحرك. صحيت من النوم جسمي وجعني كأني كنت بضرب بجد. اليوم اللي بعد كده رحت أزور أختي المتجوزة، وعشان ما نمتش كويس طبعا بسبب الغم اللي شفته ليلتها قلت هريح شوية على الكنبة عندها. حسيت بحاجة كثيفة بتطبق على نفسي، حاجة تقيلة مش عارفة اتنفس، نفسي ضيق مش عارفة، خلاص حاسة ان انا هفطس. وفي عز الضغط على نفسي ده انا لمحت من ورا الكنبة التانية في الانترير اللي انا قاعدة فيه، لمحت حد واقف ورا الكنبة زي ما بقول لكم. عايز استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، عايز اقول اي حاجة، لساني مشلول، ده غير ان لساني مشلول جسمي مشلول، لا قادر اقوم ولا قادر اتحرك، انا مش قادر حتى احرك جسمي واتقلب على الكنبة. كل اللي كان بيحصل ان دموعي كانت بتنزل بغزارة، وفجأة لقيتني بترعش وجسمي بيتهز، وفتحت عيني لقيت اختي بتصحيني وبتقولي انت كنتي نايمة وبحاول اصحيكي لكنك كنتي بتعيطي وانت نايمة، ولما جيت اول مرة احط ايدي عليكي علشان اصحيكي حسيت كأني اتكهربت. مر شهر يا يونس وفضلت في حالة صعبة جدا، نومي صعب، كوابيس كتير، من ضمنها أشوف حد بيشد الغطا من عليا، أشوف حد تحت الغطا، أشوف حد نايم ورايا وبيحاول يمد إيده على جسمي. وفضلت بعاني فترة طويلة لحد ما كل حاجة اختفت زي ما بدأت، اختفت وبدون سبب. مش هقولك ان انا عملت حاجة، انا ما عملتش اي حاجة، انا دلوقتي احسن كتير جدا، والسبب ربنا هو اللي سترها عليا وفك عني الأزمة دي. بفكركم التجارب بالأرقام بتاعتها النهاردة تفاعلية، هتكتب لي وتقول لي التجربة الأولى حقيقية أو تأليف، التجربة الثانية حقيقية أو تأليف، وهكذا لحد ما تكتب التجارب كلها، والإجابات بتكتبوها على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 150,000، واللي هتطلع إجاباته صح لي جايزة مقدمة من كلام معلمين. تعالوا نروح لمحمد سند. محمد بيقول: اللي عرفه ان الجن ليه عندنا في عيلتنا مجال كبير قوي، جدي الله يرحمه كان بيعالج، ولما توفى مكتبته كلها ولعت لوحدها في نفس يوم موته. ايوه، مجرد ما دفناه ورجعنا لقينا المكتبة محروقة ومفيش اي جزء في الحيطة او الأوضة النار لمسته، المكتبة بس هي اللي ولعت. احنا شكينا فحد ان هو معين كان علاقته بجدي مش كويسة، وكان زي ما قوله المنافس بتاعه ان هو اللي ولع في الكتب، ولكن الدقة اللي الكتب اتحرقت بيها كانت غريبة شوية. انا ماليش غير اخ اسمه وحيد، كان طول عمره عايش حياته زي ما يقولوا كده بالطول والعرض، لحد ما ربنا هداه واتجوز وخلف وبقى يعني زي ما تقول كده ما بيسيبش فرض. بعد جوازه بسنتين سافر يشتغل في العالمين، كان بيغيب طول الشهر ويرجع يومين بس في نهاية كل شهر. اليومين اللي بيجي فيهم لا بيحب يقعد في البيت ولا يأكل ولا يشرب ولا أي حاجة تانية. حتى يونس علاقته بمراته بقت سيئة جدا. الشقة بتاعته كان أسوأ وأصعب حاجة فيها موضوع النمل، وبدأ يتطور لصراصير ودود بيطلع من الحمام، وجبنا شركات تنظيف وجبنا منظفات ومبيدات نعالج قد ما نعالج والحاجة ترجع تاني، وخصوصا موضوع النمل. لقيته في يوم بيتصل بيا وبيقول لي: انا هموت، خلي بالك من ابني. رديت عليه وقلت له: ايه يا عم الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ قال لي: انا بحلم كل يوم ان انا على خشبة الغسل وبتغسل، وفي حد بيصب علي المية وبعدين بيجوا ناس يكفنوني. قلت له: يا سيدي، ما كل الناس بتحلم انها بتموت، ده عمرك طويل يعني، انت تعبان بس بسبب ضغوط الشغل، استريح شوية وخد ابنك ومراتك وروح اقعدوا يومين ثلاثة في اي حتة غيروا جو. المهم خلصت معاه المكالمة واتصلت بمراته، لقيتها بتقول لي: والنبي يا محمد شوف لنا حد يجي البيت، شيخ ولا معالج. قلت لها: في ايه؟ قالت لي: اخوك اول ما بيدخل من باب البيت وشه بيتغير، شكله بيبقى صعب، ما بيبقاش طايقني، مجرد ما بقعد جنبه على كرسي او كنبة او حاجة بحس ان هو عايز يقوم يضربني، وبقى بيقول لي ان انا بالنسبه له بقيت جحيم، انا بتجنبه لكن هو بيشكل دبان وشه وعايز يتخانق وعايز يمد ايده عليا. اخوك ما كانش كده، وفي حاجه ما تفهمنيش غلط. قولي لي في ايه؟ اخوك ريحته بقت غريبه جدا، ريحه صعبه، ومهما غير هدومه وخد دش الريحه لسه موجوده. ما بقتش عارف أقول لها إيه، مرعوبة وخايفة، وبالنسبة لها أخويا بقى بعبه. رحت الواحد أعرفه بيعالج، الراجل جه البيت وأخويا كان موجود، ومرات أخويا حكت له إنها من زمان بتحلم براجل بيبقى معاه كلب أسود، وإن الراجل ده أحيانا بتشوفه في الحلم على هيئة وصورة أخويا. المعالج جاب مية وحط رجلين مرات أخويا جوه المية وفضل يقول كلام مش مسموع، وبعدين طلب منها تشيل رجليها من المية، لقينا رجليها بقت لونها أسود. المعالج قال: الجن العاشق، الجن على الزوجة، الزوج ملوش أي ذنب، هو بينفر من مراته. وقرأ سورة البقرة كاملة في البيت وطلب منا نصلي جماعة، كان العشاء تحديدا وقتها، والدنيا هديت خالص خالص، لدرجة أن أخويا هو بيسلم على مراته وابنه وماشي بكى. أول مرة نحس أنه مرتبط بيهم. في نفس اليوم يا يونس، مجرد ما أخويا سافر جالنا تليفون أن أخويا عمل حادثة وتوفى على طريق وادي نطرون، وأن أروح أستلم الجثة من المشرحة. مش هنسى يونس الغسل بتاعه، كان بيضحك وبشوش. وبعد الوفاة بكام يوم جالي في الحلم وقال لي: مش قلت لك؟ مش فاكر تفاصيل تانية. الله يرحمه. بفكركم التجارب بالأرقام بتاعتها النهاردة تفاعلية، هتكتب لي وتقول لي التجربة الأولى حقيقية أو تأليف، التجربة الثانية حقيقية أو تأليف، وهكذا لحد ما تكتب التجارب كلها. والإجابات بتكتبوها على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 150,000، واللي هتطلع إجاباته صح لي جايزة مقدمة من كلام معلمين. حازم سمير بيقول: احنا اساسا من القاهرة ولظروف شغل بابا نزلنا اسكندرية. نزلنا من وانا صغير، كان عمري 15 سنة، سكننا في شقة كانت ملك جدي ابو ماما وكانت مقفولة من زمان. ومن يوم ما نقلنا هناك في اليوم نفسه احنا لقينا اعمال في البيت ومش مستخبية، ده مرمية كده في الارض عيني عينك. ماما تخلصت منهم ونظفنا البيت كويس، بس للأسف من يوم ما دخلنا الشقة دي وحياتنا بقت مقلوبة وحصل لنا مشاكل كتير. مش هقولك أكتر من إن بابا وماما اتطلقوا. بعد الطلاق كملنا في البيت مع ماما وكنا بنشوف حاجات كتير. ماما مداومة على تطهير البيت وتشغيل قرآن، ودايما تقول هم مش هيسكتوا غير لما نمشي، وأنا مش ناوي على مشي. أقولك أكتر من إن الأعمال اللي كنا بنشيلها ونرميها كنا بنلاقيها تاني يوم في نفس المكان كأنها ما اتشالتش. خلال الفترة دي كان ابن صاحب البيت كان عايز يبيع البيت بأي شكل عشان عاوز يبني عمارة جديدة، ودايما كان على خلاف مع ماما علشان عايزها تسيب الشقة، وبقينا شاكين ان هو اللي بيعمل المصايب دي علشان يطفشنا. وماما بقت تقول العمارة دي مش هتتباع غير على جثتي. سنين وامي توفت وبابا طلب مننا اننا ننقل معاه. يوم النقل كان ابشع يوم في حياتي. الشقة كانت بتتهز بينا ومش عارفين السبب، وكأن في عواصف، يعني مش هزة يا يونس اللي هي زلزال، انت تحس ان جسمك بيترج، تحس ان في حاجة جواك مش مظبوطة. كل ما ناخد حاجة نطلعها من البيت أحس إن أنا مقبوض. وأنا بنزل آخر شنطة هدوم، وقفت على الباب علشان أقفله، سمعت صوت أمي وهي بتقول لي: إحنا عاوزينكم هنا معانا. رزعت الباب ونزلت أجري مرعوب. ومن وقتها وكل يوم يجيلي في الحلم وأنا في بيت أبويا أمي وتقول لي: ارجع ارجع، ده بقى بيتك ومحدش هيتعرض لك، احنا تعودنا على وجودكم معنا. اما ريتاج فبتحكي وبتقول: مساء او صباح النور حسب الوقت اللي بيجيلك في رسالتي يا يونس. أنا من أشد المعجبين بيك ومتابعة كل حلقاتك على يوتيوب. أنا طول عمري بحب قصص الرعب وأفلام الرعب، وما كنتش بخاف من سيرة العفاريت أو الموت. تقدر تقول إن أنا قلبي جامد يعني. ومن مدة مش بعيدة حضرت بالصدفة جلسة لتحضير جن أو طرده تحديدا، كانت لوحدة قريبتنا، قالوا معمول لها عمل. بس من اليوم ده أنا حسيت إن في حاجة صابتني. أنا مش عارف أوصف الشعور ده بالظبط، بس حسيت إن أنا ما بقيتش لوحدي. حسيت بفوران في جسمي يومها وغليان في نفوخي. حاسة إن في حد ملازمني في كل وقت وفي كل مكان. حاسة بيه دلوقتي وأنا بكتب لك الرسالة إن هو مراقبني. الحكاية دي بعدها بأسبوع كنت سهرانة في البيت بخلص حاجات ورايا، عيني غفلت ونمت على المكتب. حلمت إن في واحدة واقفة قدام المكتب وبتبرق لي، شعرها منكوش وشها شاحب جدا، ولاحظت إن أنا قادرة أشوف أي حاجة من وراها وكأنها شفافة. صحيت مفزوع، تاني يوم كنت راجع من الدرس مع واحدة صاحبتي في وقت متأخر، وفي الطريق بمر على بيت قديم مهجور وجاي له قرار إزالة، بس كان فيه زي أوضة ليها شباك. أقسم لك إن أنا شفت واحدة ست وواحد واقفين في الشباك وبيشاوروا لي الاتنين. الست كانت عجوزة ولابسة طرحة سودة وماسكة سبحة كبيرة في إيدها، أما الراجل فكان واقف مربع إيدي الاتنين. جريت على البيت من الرعب والخوف اللي أنا فيه، إن الحاجات تحصل مفيش فايدة. بقيت كل يوم الساعة 3 الفجر حد يصحيني، وأفضل صحية لحد الأذان ما يأذن. لو فكرت أنام تاني قبل الأذان ما يأذن بتبقى كوابيس وبتبقى نومة ما يعلم بيها إلا ربنا. فمرة كنت سهرانة بذاكر في أوضتي وفجأة المروحة اشتغلت لوحدها. حاولت أوقفها، كل مرة أضغط على السرعة كانت بتزيد، زرار الإيقاف الستوب ده علق ما بيشتغلش. رحت شديت الفيشة وخلصت يعني. بعدها أنام أحس إن السرير بيتهز، أنام مرة تانية أحس إن في أنفاس سخنة جاية في قفايا من ورا كأني في حد ورايا. أروح في النوم أحس بإيدين بتمشي على كتافي وبإيدين بتتخلل خصلات شعري. بقيت أحكي لأهلي ويكدبوني ويستهزأوا بكلامي ويقولوا إيه بتغطي كويس قبل ما تنامي. وأكتر حد اتريع عليا كانت أختي، قلت لها خلاص تعالي نامي بقى معايا أو نامي مكاني وبكرة الصبح نبقى نشوف إيه. هي نامت بالفعل جنبي على حرف السرير وأنا جوه ناحية الحيطة. اللي حصل إن أنا صحيت على أختي بتصوت بألم. ببص لقيت أختي واقعة في الأرض وانفجرت في العياط. أختي بتقول إن حد زقها من على السرير وقعها، ولما جت تقوم حست بيه بيزقها أو بيدفعها تاني وقعها تاني، وقالت لي أمنت باللي أنت بتحكيه وسلمت. من وقتها بقى يا يونس بقينا إحنا الاتنين بنعاني. لكن لما خرجنا من الأوضة ما كانش في حاجة بتحصل. لما الكبار قرروا يدخلوا الأوضة ما فيش برضو حاجة بتحصل، هو إحنا الاتنين بس. فبدلنا الأوض وقلنا خلاص على كده. لكن عايز الحقيقة، كل مدة كده بين الحين والآخر لما يبقى عندهم سفرية أو رايحين مناسبة أنا بدخل الأوضة ومدد على السرير علشان أشوف هيحصل لي إيه. بفكركم التجارب بالأرقام بتاعتها نهاردة تفاعلية، هتكتب لي وتقولي التجربة الأولى حقيقية أو تأليف، التجربة الثانية حقيقية أو تأليف، وهكذا لحد ما تكتب التجارب كلها. والإجابات بتكتبوها على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 150,000، واللي هتطلع إجاباته صح لي جايزة مقدمة من كلام معلمين. نورهان إيهاب بتقول: السلام عليكم، أنا نورهان من أكتوبر، بقالي سنة عاوز أحكي اللي حصل لي لكني مترددة. من مدة كان عندي واحدة زميلتي اسمها دعاء وكانت ساكنة في نفس المنطقة اللي احنا ساكنين فيها، وفي يوم لقيتها بتتصل بيا وبتقول لي أنا نسيت النظارة، اطلعها هاتيها لو انت جنب الشقة وهاتيها معاكي. أنا فعلا كنت قريبة من العمارة اللي فيها شقتها وقلت مفيش مشكلة، ودخلت العمارة وطلعت. فعلا هي كانت ساكنة في الدور الخامس لكن وأنا في التاني، قلت اتصل عليها عشان تتصل على مامتها تفتح لي الباب وتعرفها ان انا جاي اخد النظارة بتاعتها. بس اول ما اتصلت لقيتها مش عارفة انا بتكلم عن ايه، ولقيتها بتقول لي انت فين. قلت لها انا فين ايه؟ مش انت قلت لي يا بنتي في نظارة؟ قلت لي نظارة ايه؟ هو في ايه يا دعاء مالك؟ نظرت ايه؟ قلت لها في ايه يا دعاء؟ مش اتصلتي عليا من شويه وقلتي لي اجيب لك النضاره؟ انا لقيتها اتخضت وسالتني انا فين دلوقتي. زعقت وقلت لها انا في العماره عندك. طلبت مني انزل فورا. وقتها انا كنت خلاص طلعت الدور الخامس ولقيت باب الشقه مفتوح ومامتها واقفه جوه. قلت لها خلاص انا وصلت كده. دعاء زعقت اكتر وقالت لي انزلي حالا، ما تخليهاش تشوفك. انا ما كنتش فاهمه اللي بيحصل، وبعدين اتضايقت من كلامها وفعلا نزلت وما دخلتش الشقه. بس أول ما نزلت واتصلت على دعاء تاني لقيتها بتقولي في التليفون: احنا الشقة اللي انتي رايحاها دي سايبينها من حوالي شهر، لان شفنا فيها البدع وشفنا فيها حاجات تخوف كتير. ولا بنتكلم ولا بنروح ولا اي حاجة من الكلام ده. احمد ربنا ان انتي نزلت منها سليمة. بفكركم التجارب بالارقام بتاعتها النهاردة تفاعلية، هتكتب لي وتقول لي التجربة الأولى حقيقية أو تأليف، التجربة الثانية حقيقية أو تأليف، وهكذا لحد ما تكتب التجارب كلها، والإجابات بتكتبوها على جروب عائلة أحمد يونس اللي فيه فوق 150,000، واللي هتطلع إجاباته صح لي جايزة مقدمة من كلام معلمين. عبد الرحمن بيقول: كنت شغال في كافيه على الطريق الصحراوي، كنت علشان ارجع على البيت عندي اختيارين، امشي في طريق مختصر في الصحراء او اطلع على الطريق بتاع العربيات. في اليوم ده كنت لوحدي ومشيت في وسط الصحراء لحد قلت ما اوصل لحد العربيات. الطريق عاده بياخد معايا ربع ساعه مشي لحد ما اوصل، بس اقسم بالله انا فضلت ماشي فوق اكتر من نص ساعه مثلا في الدنيا الضلمه، والطريق كله كافيتريات وعواميد نور، يعني المفروض يظهر اي نور بس كله مش شايف حاجة. فضلت ماشي ومكمل لحد ما حسيت اني مش هخرج من المكان ده، لكن بعد شوية سمعت صوت خطوات، بس خطوات بتجري. بصيت جنبي مفيش حد، لسه الصوت موجود وكأن حد ماشي قدام مني وعمال يضرب برجله في الارض. وبعد شوية صوت الخطوات بعد ودخلت جوه الضلمة اكتر. كنت عايز امشي ورا الخطوات بس قلت خلاص بقى، صوت الهوا مخيف وفي صوت دوشة جاي من جنبي معرفش مصدره ايه، كل ده مخوفني. عدى وقت وانا مش عارف اوصل لنهاية الطريق، انا ميت من الرعب، لكني لمحت واحد لابس لبس عربوية، ناديت عليه ما ردش عليا وكمل مشي. قلت همشي وراه وخلاص واخد بحسه. فضلت يجي ربع ساعة كمان ماشي وراه ومش عارف اخر ده ايه. لقيتني قدام حاجة زي كوام رمل، زي الناس اللي بتدفن باللحد، مفيش صور مفيش اي حاجة، لكنها كوام رمل جنب بعضها بتقول ان في ناس مدفونة هنا. من تركيزي ببص على الراجل العرباوي ملقيتوش. انا مبقتش عارف ايه ده، الراجل ده جن ولا روح من الارواح اللي هناك دي. فضلت بقى يعني زي ما يقولوا جري جري لحد ما طلعت على الطريق. لما حكيت لصاحب الشغل بعد كده اللي حصل، قال لي في فعلا تراب عربوية موجودة في المنطقة. قلت له طب الراجل، قال لي لا ده ما اقدرش اقول لك ان ده بني ادم، مستبعدة جدا ان يكون واحد كان ماشي بجد. لسه مكملين كلام معلمين على الراديو 90-90 وتجارب حقيقية، وبفكركم النهاردة تجارب تفاعلية فيها تجارب حقيقية فعلا وفيها تجارب احنا ألفناها. انت كل اللي عليك او عليكي لو عايزين تشتركوا في المسابقة وتكونوا من الفايزين، هتكتب لي التجربة الاولى حقيقية، التانية غير حقيقية، التالتة حقيقية، وهكذا على البوست بتاع حلقتنا النهاردة كمان كلام معلمين على صفحة راديو 90-90 او على جروب عيلة احمد يونس اللي فيه فوق 150,000 مشترك. ميرا من إحدى الدول العربية بعثت لنا وبتقول: هي كانت بعتة للأمانة للتجربة باللغة العربية الفصحى، بس إحنا يعني إيه بسطناها. بتقول: أنا عمري 38 سنة، اسمح لي في البداية أقولك إن العقل أحيانا بيكون عاجز عجز تام عن تفسير كل المواقف الغريبة اللي بيمر بيها. أنا زوجي بيشتغل ضابط، وفي أحد الأيام صحيت كالعادة مع زوجي وبدأت أحضر له الفطار، وبعد لما خلصت قعدنا نفطر مع بعض، وبعدين نزل للشغل وأنا قمت بدأت أرتب البيت، وبعدين حسيت بالتعب رحت دخلت أوضتي علشان أرتاح شوية. المهم وأنا قاعدة على السرير وفي حالة اللي هي ما بين النوم واليقظة، حسيت أن باب الأوضة بيتفتح ببطء شديد جدا لدرجة أن أنا قلت عناية مزغللة مش شايفة صح. قعدت على السرير لقيت جوزي داخل مفزوع وواضح على تعابير وشه خوف، وقرب مني وقال لي: تعرفي ان انا كنت هموت النهاردة؟ اتخضيت من اللي قاله، قلت له: خير، ايه اللي حصل؟ واحد زميلي كان بينظف السلاح بتاعه وخرجت رصاصة من المسدس بتاعه بالخطأ، الرصاصة مرت قريب مني ولولا ستر ربنا كانت دخلت في دماغي. حمدت ربنا انا كمان وفضلت اطمنه، واتكلمنا مع بعض، وبعدين قال لي: انا عايز اشرب. طلعت اجيب له المية، ولكن خارجة من المطبخ باب الشقة خبط، وبعدين لقيت جوزي داخل تاني. بصيت وراي اللي كنت بحكي له، ما لقيتش ليه اي اثر. جوزي كان على وشه نفس التعبير من جديد، الخوف والرعب، ودخل بنفس ملامح الذعر وتعبير الوش المرعوبة. ولقيته بيقول لي: تعرفي ان انا كنت هموت النهاردة؟ قلت له: اه، كنت هتموت النهاردة، واحد صاحبك كان بيجرب المسدس وخرج منه طلقة كانت هتيجي فيك. جوزي اتصدم ان انا عارفة، وسألني حد اتصل بيا وحكالي. حكيت له بقى انا اللي حصل، وحكيت له حكاية الزائر اللي كان موجود وسميته الزائر. وفضلنا في حالة غريبة جدا لحد ما سألنا احد الروحانيين، وقال ان القرين كان في حالة رعب شديدة جدا، وجالك يحكي لك قبل ما زوجك يحكي لك. والتجربة أحمد المصري. تجربتي مش تجربة فيها جن ورعب وحاجات من النوع ده، لكن هي تجربة روحانية غريبة. أنا من أصحاب الهمم الفائقة وعندي إعاقة بصرية، وده كان نتيجة خطأ طبي وأنا طفل. والدي ووالدتي لفوا بي على دكاترة كتير، بس للأسف الخطأ الطبي اللي حصل كان صعب تماما أنه يتعالج. أهلي ما فقدوش الأمل وبقوا يدوروا على أي طريقة أو أي علاج. ناس جيران لينا وساكنين في نفس العمارة اللي احنا ساكنين فيها كانوا بيعرفوا واحد أنه بيقولوا عنه أنه رجل بركة. أيوة، بصراحة مش عارف هو دجال ولا معالج لله، الله أعلم، معرفش. المهم الجيران أقنعوا أمي أنها تخلي الشخص ده يشوفني على أساس أنه ممكن يعالجني. طبعا الغريق بيتعلق يا جماعة في أشياء، وخصوصا أني ابنها الكبير، وكلنا عارفين يعني الأم ومشاعرها. جه الراجل عند شقة الجيران وأنا نزلت على أساس يشوفني. أول ما شافني قعدني جنب منه ولبسني خاتم في إيدي اليمين، وفضل يهمس في ودني بكلام أنا مش فاكر الكلام ده، لكن فاكر جملة يعني هقولها لكم: أقسمت عليك بهيبة القهار العزيز الجبار الذي كسى المصطفين من خلقه نورا، أقسمت عليك بأسماء الواحد الأحد التي هي أغلال في أعناقهم، وحاجات تانية وأقسام كتير بقى يعني. وأعطاني مصحف كبير وقال لي: اسمعني كويس، حط القلم من صفحات المصحف، أنا عايز أعرف أي صورة أنت هتختارها. حطيت القلم عشوائيا بين صفحات المصحف، وبعد لما خلصت هو أخذ المصحف. لما فتح المصحف مكان القلم كان اختياري على صورة النور. الراجل فرح بشكل كبير جدا، جاب مية وقرأ عليها آيات معينة من القرآن وبعض الأدعية الطويلة. وبعد لما خلص طلب مني أغسل عيوني، وقال لي إن العين اللي راح أحس فيها بتنميل ممكن تتعالج. ثواني وحسيت عيني اليمين فيها تنميل، ولحظة حسيت إن أنا شفت وميض ونور أبيض شديد، وقلت له الوميض والتنميل جايين من الناحية اليمين. قال لوالدتي إن ممكن عيني اليمين تتعالج بشرط إنه ياخدني عنده لمدة أسبوع للعلاج. أمي رفضت وانتهى الموضوع لحد كده. بس الغريب يا يونس ان لما اهلي اخدوني لدكتور مشهور بعد مدة، قال ان العين اليمين في امل انها تتعالج. قبل كده ما كانوش بيقولوا يونس الكلام ده خالص، الله اعلم هو عمل حاجة بقى ولا ما عملش. انا بحكي لك اللي حصل خلاص. لو شايفين ان تجربة صديقنا حقيقية، ضيفوها في الاجابات بتاعتكم على صفحة راديو 9090، على البوست بتاع حلقتنا النهاردة، او على جروب عيلة احمد يونس اللي فيه فوق 150,000. وبعد ما تخلصوا التجارب كلها، تسمعوا الحلقة كلها، اكتبوا التجربة الاولى حقيقية، التانية غير حقيقية، التالتة حقيقية، وهكذا يعني. واللي هيعرف ويميز التجارب الحقيقية من غير الحقيقية واجابته هتكون صح، هي جايزة مقدمة من كلام معلمين. يا ترى ايه؟ ويا ترى مين اللي هيفوز؟ صديقة لينا من المملكة العربية السعودية طلبت ما نقولش اسمها واحنا بنحترم ده طبعا، بتقول من وانا صغيرة كنت عارفة ان في جن في البيت ومتقبلة الموضوع جدا وعايش عادي جدا. كنت بحس بيهم بيشدوا الغطا من عليا وانا نايمة، كنت بسمع اصواتهم كل يوم بالليل، بسمع اصوات حاجات بتقع من مكانها، اصوات الادراج في الاوضة وهي بتتفتح وتتقفل من تلقاء نفسها، اصوات خربشة على الحيطة، اصوات خربشة على المخدات وانا نايمة. ولكن الموضوع تطور وبدأوا يظهروا، كنت بشوفهم في المراية في أوضتي، كنت بشوف خيالات سودة طويلة وقصيرة القامة، وبقيت أسمع أصوات كأني في حد اتكعبل ووقع، بقيت أشوفهم واقفين عند باب الأوضة. بدأت أحس إن المراية ليها دخل في الموضوع، جربت إن أنا أغطي المراية وفعلا في الليلة دي ما سمعتش أي حاجة غريبة ولا شفت، وأول ما كنت أكشف المراية كنت بسمع من جديد وأشوف من تاني، لحد ما في يوم صحيت لقيت نقط سودة على إيدي كأنه كلام مكتوب بلغة النقط، يعني حاجة كده زي ما يكون نقط بتكون كلام. ودوني المعالج وقالوا ان انا غبت عن الوعي 3 ساعات تقريبا، رغم ان انا حسيت ان الموضوع كله كان 3 ثواني. لما فقت حسيت كاني في جبل انزاح من فوق صدري وكل اللي كنت بشوفه وبسمعه اختفى تماما. لكن بعد سنين رجعوا لي تاني، دلوقتي ظهرت على ايدي نفس النقط، رجعت اسمع واشوف كل حاجه من تاني. وفي ليله سمعت زي ما يكون في حد تحت السرير بيولع عود كبريت، صوت توليع عود الكبريت بالظبط. تجاهلت لكن بصيت على الحيطة لقيت ضوء أحمر زي النار وكأن في حد ولع عود كبريت فعلا وارتفع بعد ثواني. حاليا أنا بحاول أفهم إيه السبب وسر العلاقة بيني وبين الجن، وليه أنا بالذات اللي بيتعمل معايا كده، هل في حاجة معينة؟ أنا مش عارف، بس صدقوني هم حاليا رجعوا تاني يزوروني وأنا تعبت ومش عارف أخرج من ده. بقيت كل يوم جمعة أصحى على صوت 6 عجوزة بتصرخ وبتتكلم وبتناديني، ولكن لما بصحى ما بيكونش معايا حد في الأوضة. أهلي دلوقتي رافضين يصدقوني وشايفين إن أنا بتسبب في مشاكل وفضيحة يعني في العيلة من الآخر. أنا مش عارفة الحل، كل اللي بطلبه منكم تدعوا لي. وإلى تجربة ريم أحمد بتقول: أنا كعادتي بروح أنا وجدتي نزور جدي في الطرق، جدي مدفون في مقابر موجودة على آخر البلد وبعيدة عن البيت اللي احنا ساكنين فيه. المهم أنا وستي تأخرنا ونزلنا من بيتنا قبل العصر بشوية، ركبنا الأتوبيس اللي هيوصلنا المقابر، لكن وإحنا في طريقنا الأتوبيس عطل مننا، قعدنا ساعة لحد ما السواق جاب حد يصلح الأتوبيس وكملنا طريقنا. وصلنا الطرب بعد المغرب والليل دخل، رحنا عند الطرب، وصلنا قدام تربة جدي وقعدنا أنا وستي ندعي لجدي، وكانت الساعة تقريبا بعد 6:30. أنا كنت قاعدة خايفة لأني في الطرب طبيعي، وإحنا خلاص الليل دخل علينا وكل شوية عمال أقول لجدتي مش يلا بينا بقى نقوم، مش يلا بينا بقى، ترد عليا وتقول لي شوية شوية، فين وفين؟ لقيتها بتقول لي يلا بينا يا بنتي خلاص اتأخرنا فعلا. وإحنا طالعين وماشيين وسط الطرب ووسط الشوارع بتاعتها حسيت برعشة. بالمناسبة الشوارع بتاعت الطرب ضيقة قوي، يدوب 2 يعرفوا يمشوا جنب بعض، ومحاوطك من هنا تربة ومن هنا تربة. كنا شايفين باب الخروج لكنه بعيد، وكأننا مهما نمشي هو بنفس المسافة ونفس البعد. ستي لقيتها عمالة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ قرآن. المفروض اننا لما نخرج من باب الطرب هنمشي شوية ونلاقي الطريق قدامنا، بس لما وصلنا وخرجنا ما لقيناش حاجة. احنا لقينا نفسنا واقفين وسط منطقة مهجورة خالية. قلت لستي هو احنا خرجنا من باب غير اللي دخلنا منه ولا ايه؟ جدتي قالت لي سكوتي خالص، وقعدت تقرا تقرا تقرا تقرا لحد ما لقينا عربية جاية من الخالة حرفيا. ركبنا العربية والعربية مشيت بينا وطلعت بينا فعلا على الطريق وروحنا. لما روحنا وبدأت جدتي تحكي بقى اللي حصل، كانت بتتكلم ان الموضوع عادي جدا يا جماعة، وقلت لها هو عادي يعني ان احنا يحصل؟ قالت لي عادي، احنا من الاول الدخول في الوقت كان غلط، والترب يا بنتي لها وارد، واحنا اقتحمناها في وقت غلط. هو تقدري تقولي كده توهنا بس علشان ما نكررهاش تاني. لو شايف ان التجربة دي حقيقية ومش تأليف، اكتب لنا في البوست بتاع كلام معلمين كل تجارب النهاردة وكل تجربة جنبها حقيقية او غير حقيقية، او ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 150,000 وتأكد من العدد بس، واكتب برضو. واللي هيجاوب الاجابات الصحيحة وهيعرف التجارب الحقيقية من اللي متألفة اللي احنا مألفينها ليه جايزة مقدمة من كلام معلمين. خلينا اقول لك ان الجايزة هتكون مجموعة نادر فودة كاملة من العدد الاول من الرواية الاولى وحتى الرواية السابعة، وكلها موقعة مني. وتعالوا نروح لمحمد مصطفى. محمد بيقول انا من الدقهلية، عندي 20 سنة، من حوالي سنتين خطبت وكتبت كتابي على وفاء اللي هي زوجتي حاليا يعني. في الفترة دي انا كنت بسافر وبشتغل برا البلد وبغيب اسبوع وارجع يوم واحد اجازة. بعد الخطوبة بفترة كنت بكلم خطيبتي وانا مسافر في الشغل واتخانقت معاها وقفلت السكة في وشها وشلت الشريحة من التليفون من غير تفكير مني، كأني بقطع وسيلة الاتصال بيني وبين اي حد. رجعت البلد بعد اسبوع، لما رجعت عرفت ان وفاء تعبانة بقالها كام يوم ومفيش حد راضي يقولي على اللي عندها. رحت البيت اطمن عليها، وكانت الصدمة ان لقيت خطيبتي بتصرخ صرخات رهيبة متواصلة وعمالة تتشنج وترمي نفسها على الارض. قالولي ان دي حالة عصبية فجأة انتابتها وبقت بتجيلها وهتبقى كويسة ما تقلقش. مرت فترة وبعدها اتجوزنا، بس الغريب بقى ان في ليلة الفرح واول حرفيا ما قربت منها وشها اتغير وخافت وصرخت وبعدت عني وبقت تقولي ابعد وابعد اللي ماشي وراك واللي واقف وراك ده. ولما هديت قلت لها هو ايه اللي واقف وراي؟ قالت لي كان واقف وراك حاجة شبه القرد بالظبط. الموضوع استمر في الايام الاولى من الجواز لدرجة ان انا قلت هي مش عايزانا اقرب منها ولا المسها ولا اي حاجة، فقلت خلاص هي بتتلكك. لكن يا جماعة اللي حصل ان انا شفت القرد اللي هي بتقول عليه، ايوه، وبدأت اشوف كمان قطط، وبدأت أشوف حشرات كتير مالية أوضة النوم، كل حاجة كانت في أوضة النوم بس. والقرد ده أنا شفته وأنا قاعد على الكرسي، شفته تحت السرير في الضلمة. أنا فضلت مذهول ومصدوم من إني شايفه، وجريت ورفعت الملاية وبصيت ما لقيتش حاجة. الموضوع عمال يتطور، مراتي بقت تطلع في البلكونة وتصوت، اتفضحت وكل الناس قالوا عليها مجنونة. أختي الكبيرة جت تزورنا وكان معاها أولادها وزوجها. يومها مراتي كانت كويسة والحمد لله، بس كان عندها حالة هستيريا من الضحك ملهاش أي معنى. حد من الولاد بيقلب في القنوات التلفزيونية، وبالصدفة القنوات وقفت على قناة القرآن الكريم، عينكم ما تشوف إلا النور على اللي عملته فينا. مناش عارفين نتصرف إزاي يا يونس. ناس تدلنا على واحد بيفهم في أمور الجن وما بياخدش فلوس، وناس تدلنا على واحد بياخد فلوس. اللي عرفته ان انا اسف في كلمة اتضحك عليا، الموضوع ده عندها من زمان مش وليد اللحظة، واهلها كانوا بيجيبوا لها معالجين كتير. فضلت ادور لحد ما عرفت ان في حد ساكن في بلد تانية، سافرت له وحكيت له كل حاجة واترجيته يجي معايا. طلب مني ان وفاء تكون موجوده في القعده وتقعد قدامه. جاب ملايه بيضه كبيره كانت معاه في شنطته وغطاها بيها، وبعدين جاب منديل وقال لزوجتي امسكيه في ايدك واقفلي عليه كويس واقري عليه الفاتحه بصوتك. لما زوجتي خلصت رفع الملايه واخد منها المنديل وقرا عليها بعض الايات، وبعدين جاب كوبايتين ميه وقرا في كوبايه وساب التانيه واعطاها الكوبايتين وقال لها اشربي من دي واشربي من دي وقولي لي حسيتي بايه. وفاء شربت وقالت طعمهم مختلف. قال لها طيب تمام قومي اقفي. وقفت وفاء ونزل الملايه من عليها وفضل يقرا، وبعد ما خلص قال الجسم اللي قدامي ده لو فيه مس او سحر او حسد الايد اليمين تترفع فورا. كررها اكتر من مره والايد اترفعت فعلا. أقاضي خلاص يا بنتي. وكمل قراءة قرآن وبدأ يقول المعوذتين والإخلاص في كل ودن من ودنها شوية، وبدأ يكبر في ودن ويقيم الصلاة في ودن تانية. طلب منها لا اشربي يا بنتي من الكوبايتين تاني. شربت وقالت مفيش اختلاف المرة دي، الاتنين طعمهم واحد. مراتك يا ابني معمول ليها سحر، وخدم السحر اللي عليها مؤذي جدا. رجع يقرأ وهو حاطط ايده المرة دي على دماغها، وبعد ما خلص اداني ورقة فيها كلام بلون احمر، وطلب من وفاء تحطها في مية وتشرب جزء منها، وجزء تاني من المية تحطه في بخاخة وترش الأوضة بتاعتها 3 أيام متواصلة. عملنا اللي قال عليه وارتحت ممكن شهر، وبعدين الوضع رجع تاني زي ما كنا، واحنا على نفس الحال يا يونس دلوقتي، مش عارف اعمل ايه، وزهقت من المعالجين، هما بيقولوا كلام منطقي برضو عشان ما بقاش ظلمت حد، بيقولوا ان الموضوع والسحر والعمل بيتجدد، فلازم يكون في تحصين واستمرار في العلاج. لكن المشكلة ان هي خلاص رفضت تماما ان اي معالج او اي حد بيرقي يدخل البيت بعد كده. لو شايفين ان التجربة دي حقيقية ضيفوها برضو في البوست اللي هتكتبوه على جروب عيلة احمد يونس اللي فيه فوق 150,000، او في التعليقات على صفحة الراديو 9090، واكتبوا لي كل التجارب الحقيقية والغير حقيقية، واللي هيعرف الاجابة الصح يميز التجارب الحقيقية من اللي احنا مقلفينها لمجموعة نادر فودة كاملة موقعة من العدد الاول للعدد السابع هدية. ونروح لنورهان. نورهان من المنيا، عندها 21 سنة. أنا عارفة أن في جن ومفيش خلاف على كده. الموقف اللي حصل معايا كان لما روحت مع واحدة صاحبتي لواحد دجال، كان عشان يعمل لها عمل، لأن حسب كلامها هي بتحب واحد وعاوزة تتجوزه، وهو مش معبرها ولا واخد باله منها. قبل ما تقولي يا أستاذ أحمد أن اللي عملته ده حرام، أنا عارفة، بس أنا كنت رايحة على فكرة من باب الفضول ومش مصدقة أصلا، وما كانش ينفع برضه اسيبها لوحدها. حاولت اثنيها كتير عن انها تعمل ده لكنها كانت رافضه. رحنا للدجال، والراجل بصراحه ما كانش غريب او مرعب، بالعكس مرح جدا ودمه خفيف، وعمال يحكي معانا وقعد يقرا على صاحبتي، وبدون الدخول في تفاصيل خلال القعده حسيت اني دخت وعيني غفلت، محدش خد باله، بس انا حسيت ان انا نمت دقيقه وصحيت. وكل ده حصل والراجل كان عمال يقرا على صاحبتي وانا مركزه في كل كلمه بيقولها. لما رجعت البيت حلمت حلم غريب قوي، حلمت بشخص وسيم قوي بدرجة مبالغ فيها، بيتكلم معايا وأنا مبسوطة أنه بيكلمني وبرد عليه. لما صحيت لقيت ظهري وجعني قوي ورقبتي واقفة. تاني يوم رحت المدينة الجامعية، سافرت عشان الدراسة، بالليل دخلت الحمام، وأول ما دخلت عناية زغللت، كأن في ضوء شديد قوي ضرف عناية، فغمضت عناية عشان أتجنب الضوء ده. في لحظة تغميض عناية أنا لمحت حد قاعد على أرض الحمام وأنا مغمضة مش وأنا مفتح، مع الحالة اللي هي الزغللة الشديدة اللي جت في عناية، وكان في إيده طبق فيه سائل أسود. أنا أغطى على عناية قوي علشان مش مستوعبة اللي شايفاه. لما فتحت مفيش أي حاجة، مفيش أي حاجة خالص. لما نمت في نفس الليلة حلمت بالشخص ده تاني، وحلمت أو كملت التجربة اللي مريت بيها. كان قاعد على أرض الحمام وفي إيده زي طبق مليان مية سودة، وبدأ يرش منه حوالين رجليا. كنت بترعش، ما كانش بني آدم، بصيته غريبة وعينيه زي عيون القطط. صرخت بعلو صوتي وصحيت. حكيت لواحدة زميلتي في المدينة على اللي حصل، فقالت لي انتظمي في الصلاة، هو ده علاجك. سيونس، أنا لما كنت بسمع صوت الأذان أنا كان جسمي بيولع، كنت بحس كأني في سكاكين بتقطع في لحمي. الموضوع بيتطور وبدأت أحس بوجود ناس، ولما كنت أصحى من النوم لقيني عرقانة جدا وظهري ورقبتي وجعيني برضو. الشاب اللي شفته في الحلم الوسيم بيظهر كتير جدا، لكن الحالة تحولت من حالة اعجاب شديد بيه لحالة نفور تام منه. كرهت القعدة في المدينة وكرهت المكان وكرهت كل حاجة. رحت لوالدتي وسافرت وحكيت لها على اللي حصل. خدتني للراجل الدجال نفسه عشان يشوف حل بقى، لكن عرفنا ان احنا ان هو ساب المكان وما عرفناش نوصله. لما دورنا على معالج قال ان احنا من الاول لما رحنا باب الدجال احنا عملنا اكبر غلطة، وان اللي حصل لي في لحظة الغفوة اللي جات لي ان انا اتمسيت من مارد، من مردة الجن. اخر تجربة معانا النهاردة تجربة مختلفة شوية عن اللي فاتت، لانها تجربة معالج. ايوه، معالج روحاني بيقول انا اسمي عبد الرحمن او ابو عبد الرحمن عشان اكون بقول الاسم صح. من اول يوم دخلت في طريق العلاج الروحاني وانا اخدت على نفسي عهد ان انا ما اتأخرش عن مساعدة حد. وفي يوم اتصلت بيا ست محترمة على التليفون وقالت لي ان بيتها بيحصل فيه حاجات غريبة جدا، وولادها بيتصرفوا بطريقة اغرب وبيصدر منهم افعال غير طبيعية. طلبت منها تنادي اولادها كلهم وهي كمان معاهم، وقلت لها ان انا هقوم بقراءة بعض الايات القرآنية، وطلبت منها تفتح سبيكر الموبايل علشان كلهم يسمعوا القرآن. وفعلا الام عملت اللي طلبته منها وجمعت البنات الاثنين، وانا بدأت اقرأ الرقية الشرعية. مفيش دقايق وسمعت صرخة، كانت صرخة الام وهي عمالة تقول كفاية بلاش كفاية. سكت وقفت فعلا وطلبت منها توصف لي ايه اللي بيحصل عندها في اللحظة دي. ردت وهي في حالة ذعر شديد وقالت بنتها الصغيرة اللي عندها 4 سنين اول ما سمعت القرآن نزلت على الارض وفضلت تدبدب بايديها في الارض زي الاطفال الصغيرين. طمنت الام ولكنها كانت بتعيط وبتقول لي ان في حاجة كمان حصلت لبنتها الكبيرة بس مش قادرة توصفها بسبب الخوف والرعب. قلت لها تمسكي شوية ووصفي لي. رفضت. ورد ان الموضوع واضح انه اصعب من الوصف. طلبت منها تصور بنتها الكبيرة وتبعت لي الصورة على واتساب على الرقم اللي بتكلمني عليه. قفلت المكالمة ومفيش دقايق وتبعتت لي الصورة. مجرد ما فتحت الصورة انا فعلا اتصدت بصدمة شديدة وعرفت السر خوف وفزع الام. خلينا اقول لكم الصورة كانت كالآتي. البنت نص وشها مشلول، لكن مش على قد كده، عينها في النص المشلول كانت كلها بيضة. والأم بعتالي رسالة طويلة بتقولي بنتي كانت سليمة ما عندهاش أي حاجة من الحاجات اللي انت شايفها دي. الأيام اللي بعد كده بدأت رحلة العلاج الروحاني للأسرة بالكامل. استمريت معهم 8 شهور، حصل مواقف كتير جدا، منهم ان انا كان في احد مرات العلاج البنتين اتكتروا عليا وضربوني. مش ضرب بنات ولا ضرب يعني انثى، لا انا اتضربت علقة كأن اللي بيضربني رجالة فيهم عنف وقوة مش في حد. مش هتكلم على تفاصيل تانية، خلينا نروح لأهم نقطة في الموضوع وهو سبب بداية المشكلة. البنات حصل لها كده ليه؟ عرفت ان السبب للأسف هي الام. بدافع الفضول الام عملت لهم حجابين علشان تحميهم وتخليهم يتجوزوا على طول وتأمن حياتهم ومستقبلهم. وياريت الحجابين بقى كان فيهم آية ولا حاجة، لا لا لا، ده كان فيهم تعويذ، وكل واحدة فيهم المفروض ان ده حرز ليها. ومجرد ما البنتين لبسوا الحجابين حياتهم اتحولت لجحيم. والام رافضة تماما انها تقتنع ان السبب في الغم ده كله كان الحجابين او الحرزين اللي هي عملتها. ولما انا تدخلت وتخلصت من الحاجتين دول فضلت 8 شهور عالج. الحمد لله هم احسن كتير جدا دلوقتي. بس خلينا اقول لك يا يونس عشان توصل رسالة، لكل متابعينك الكرام، الحجبة والتعاويذ والحرز والحاجات دي، الحاجات دي مفيش منها اي فايدة، الحاجات دي في منها ضرر وبس. الحافظ ربنا، الذكر القرآن، الأدعية، الصلوات، من كل الأديان. القرب من ربنا هو اللي بيحفظ البني آدم، مش شوية تخاريف ضررها أكتر بكتير من نفعها، ده إذا كان ليه نفع أساسا. خلصنا التجارب النهاردة، وبدأت دلوقتي بقى أشوف مين فيكو اللي عرف الإجابة الصح. احنا النهاردة حكينا مجموعة كبيرة من التجارب، هتكتب لي في التعليقات على صفحة الراديو 9090 التجربة الأولى، تكتب لي جنبها حقيقية ولا مش حقيقية، التانية، التالتة، وهكذا. وهنعمل سحب على الإجابات الصحيحة، واللي هيفوز معانا هيفوز بالمجموعة الكاملة لنادر فودة من أول الوقاد وصولا لنادر فودة الأخيرة رقم 7 الأعوان، وهيفوز بالمجموعة كاملة موقعة. ولو هو مش من القاهرة هتتشحن له وتتبعت له لحد العنوان بتاعه. كمان ممكن تجاوب على الجروب بتاعنا عائلة أحمد يونس، الجروب فيه فوق 150,000، اتأكدوا تماما من الجروب انه فيه فوق 150,000، واكتبوا الإجابات في بوست عادي على الجروب وهنختار منه الفائز. طبتم وطابت أوقاتكم، تحياتي وتقديري، كان معكم أحمد يونس، تصبحوا على ألف خير.